أهلا بكل اللي بيسمع اللي بكتبه أو بيقراه أو حتى بيتفرج عليه. طب أنا مين وإيه علاقتي بالقصص دي؟ أنا كاتب بيصنفني البعض إن أنا مغمور، والبعض الآخر بيقول عليا مشهور. ليا في السوق حوالي 10 روايات محققين تقريبا أعلى مبيعات في السوق، وليا 3 أفلام في السينما. طب أنا اسمي إيه؟ دايما بيتحط على الكتب أو الأفلام بعنوان المجهول. سني كام؟ مش مهم، عشان تقريبا كده مش هيفرق مع حد، بالإضافة بقى للتفاصيل التانية زي متجوز ولا عايش فين ولا مثلا كل ده. أعتقد إن كل ده ما يفرقش معاكم ولا هيضيف حاجة للحكاية اللي بحكيها، بس خلينا متفقين على اسم مجهول. ممكن حد يجي مثلا يقول لي طب انت بتستفيد ايه من انك بتكتب ومش بتحط اسمك؟ احب اقول له انا بكتب من اجل المتعة، من اجل الفلوس. الشهرة بالنسبة لي مش مهمة على قد ما المتعة والفلوس مهمين قوي بالنسبة لي. خلوني مطولش عليكم واقول لكم ايه علاقتي بالقصص. انا اتحبست هنا في سجن معين من سجون مصر دونا عن ذكر اسمه. تهمتي ايه؟ برضو مش هتفيدك دلوقتي. خلينا نقول ان كل اللي يهمك تعرفه هو هوايتي، وهي ان انا اجمع قصص المساجين واكتبها، واللي منها قصة عبده الازرق اللي اتذاعت معاكم في الحلقة الاولى. قصته بكل اختصار هو كان بلطجي زي ما كلكم كنتم عارفين، بس جنون الشهوة وحبه للخطيئة والجنس كان مخليه زي الحيوان، ما بيفكرش في حاجة اطلاقا غير انه عايز يفرغ شهوته ويفرغ طاقته دي. كان متجوز من واحدة ممكن نقول عليها بنت حلال، بس هو كان ابن حرام. حب بنات وستات كتير جدا، واللي منهم كانت محاسن. ايوة حب محاسن، وغوط معاها كمان في العلاقة، ومن حبه فيها قرر يتخلص من مراته اللي كانت بتزن عليه على طول عشان يبعد عن سكته الحرام دي ويبعد عن محاسن خالص. بس هو كان بيرفض لحد ما قرر يقتل مراته بالاتفاق مع محاسن، وفعلا اتفق معاها على كل حاجة. وكان في شقته ليلة الحادثة، وجات محاسن ورجالتها خلصوا على مراته وقاموا ضربوه على راسه عشان محدش يشك فيه. بس الضربة جات في حتة غلط، خلته ينسى آخر شهر قبل الحادثة، والشهر ده اللي هو اتفق فيه مع محاسن، فبالتالي ما كانش فاكر ايه اللي حصل ولا فاكر مين اللي قتل مراته. لما فقد الذاكرة محاسن قررت تغدر بيه عن طريق محسن صاحبه. محسن صاحبه اللي كان بيحط له حبوب معينة في الأكل والشرب كانت بتدهوله عشان يخلي عبده يهلوس ويفضل فاقد للذاكرة، والحبوب دي خلته ما يقدرش يتحكم في أعصابه، وده اللي خلاه يكسر الصيدلية بتاعت محاسن. ويومها محسن اتفق مع محاسن وأوهمه إنها معاها دليل ضده بيقول إن هو قتل مراته وهتبلغ عنه، ووداه على شقته اللي في أكتوبر. وطبعا بعد ما حط له برشام منوم وهلوسة في الشاي وأوهمه إن هو نازل يجيب أكل، حط أداة الجريمة في الشقة، واللي هي كانت السكينة اللي دبحت بيها محاسن مراته، وبلغ عنه. ولما البوليس وصل قبض عليه، وطبعا عشان هو بلطجي وكانوا عايزين يخلصوا منه ويخلصوا بسرعة من القضية، ما صدقوا لقوا دليل، وطبعا اتحكم عليه بالإعدام وتنفذ فورا، وتم تنفيذ حكم الإعدام من فترة مش طويلة يعني. طب أنا عرفت كل ده منين؟ حاجات عرفتها من الحالة الصحية لعبده وتقرير الطبيب المعالج، وحاجات كده من كام واحد حبيبي جوه السجن عن طريق علاقاتي. المهم ان انا قدرت اوصل لكل الحاجات دي. خلصت قصتنا الاولى مع عبد الازرق. طب تعالوا بقى النهاردة ناخد حلقة جديدة وضحية جديدة. اسمحولي هحكي القصة دي على لساني وعلى لسان بطلها، لان عشت جزء من نتائجها هنا في السجن. من فترة طويلة صحيت الصبح بدري أنا وكل اللي معايا في السجن على صوت قوات الحرس في السجن بتجري بسرعة وصوت عربيات الإسعاف، والمأمور بيزعق وكان متعصب جدا. حاولنا نفهم إيه اللي بيحصل بس محدش كان راضي يكلمنا، لحد ما لقينا بتوع الإسعاف دخلوا عنبر معين جنبينا وشالوا على النقالة سجين قاطع شرايينه وكان بينزف جامد جدا. ندهت على حد من اللي كانوا واقفين وقلت له لو سمحت هو في ايه؟ لقيته بيرد عليا بزعيق، خش يا مسجون جوه مالكش دعوه بحاجه. قلت له حاضر يا عم، اسفين يا فندم. دخلت وقعدت على سريري وبدات احضر ورقي وافكاري عشان كنت حاسس ان انا داخل على قصه تانية جديده بعد ما كنت فقدت الامل بعد ما عدم عبد الازرق. توقعاتي طلعت صح، والسجين اللي عور نفسه ده رجع تاني بس بعد مدة طويلة شوية. الفرحة ما كانتش سيعاني، واستنيت لحد لما جه وقت الراحة والزيارات بتاعتنا ورحت له فعلا. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله انك بخير، مش لو كنت مت كان هيبقى احسن؟ يا عم بعد الشر في ايه بس، الحياة والدنيا كوكب ده كله مبقاش لي طعم او حتى احساس او اهمية جوايا، كله بقى سواد، كله بقى سواد في سواد قدامي. يا عم ما تبقاش متشائم كده، والله انت شكلك اصيل وابن بلد، وبعدين يعني هتموت كافر، هتروح فين بس بعد ما تموت؟ اروح مطرح ما ما ما ما اروح، المهم ان انا هرتاح من الحياة دي. أنا آسف، أنا بس كلامي كده مش بعرف أتكلم زيكم. لا ولا يهمك، واضح إنك معبي جامد جواك، لو حابب إنك تحكيلي أنا حابب أسمع طبعا. أنا اسمي جمعة محمد، عندي 40 سنة، ظروفي وحياتي كانت ماشية طبيعي طبيعي جدا، لحد ما في مرة حصلت مشاكل في شغلي وتخلوا عني بحجة الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها. قعدت في البيت وتعودت على كسل، وبقيت بصرف من فلوس باخدها من ابويا وامي واخواتي وفلوس شغل مراتي. حبيت قعدة البيت قوي، وما كنتش بفكر ان انا انزل اشتغل او اتعب او حتى حطيت في دماغي ان انا انزل اشتغل مكان مراتي في محل الملابس اللي هي شغالة فيه. الادوار اختلفت وانعكست بالنسبة لي، وبقيت انا اللي بعمل شغل البيت وباخد بالي من بنتي جنى، ومراتي هي اللي بتصرف علينا، لحد ما فلوس ابويا اتقطعت بسبب مرض امي، وفلوس اخواتي مع زيادة الاسعار الشديد ده ما بقتش تكفي، ومرتب مراتي يدوب بقى يكفينا اكل وشرب بس. وفي يوم جات لي مراتي وقالت لي، جمعة انت لازم تنزل تشتغل وتساعد في مصروف البيت، لان انا خلاص ما بقتش قادرة والفلوس ما بقتش تقضي ولا تكفي. اسماء، انا ما بقتش قادر ولا عاد فيها حيلة اشتغل. يعني هو انت اسمك جمعة وكل ايامك جمعة فعلا بالشكل ده ولا ايه؟ تقصدي ايه من كلامك؟ انت خلاص بقيت حابب ان الاسبوع كله بالنسبة لك يبقى يوم الجمعة عشان تأجس فيه وتقعد في البيت، صح؟ بس يكون في علمك انا خلاص ما بقتش قادر استحمل اللي بيحصل ده. يعني هو انا اللي قادر استحمل يا اسماء؟ بص يا جمعة، يا تنزل تشتغل وتساعدني في مصروف البيت، يا اما انا من طريق وانت من طريق تاني خالص. وعدت الايام والليالي على الخناقة دي، وبرضو الحياة مشيت عادي، واسماء مراتي ما نفذتش ولا كلمة من اللي قالتهم، وانا كنت لسه قاعد في البيت. كل اللي بعمله باخد بالي من بنتي اللي ما كملتش لسه 6 سنين، وبشرب السجاير وباكل وبشرب، ما كانش فيه منع خالص ان انا اشرب حشيش ولا اخد اي منشطات تنسيني الدنيا باللي فيها خالص، بدل الملل اللي كنت عايش فيه طول اليوم ده. وفي في مرة من المرات كنت بلعب مع بنتي وأسماء كانت في الشغل، فبعت جانا تجيب لي سجاير من تحت البيت، بس سمعت صوت ناس بتصرخ وزيطة وحاجات كتير بره. جريت على البلكونة، ولما خرجت لقيت جانا تكتك خبطها وجري بسرعة. نزلت زي مجنون وودتها المستشفى، بس خلاص جالها شلل، ما كانتش قادرة تمشي ولا تتحرك، والديون زادت. أيوة الديون زادت علينا بسرعة، وخلاص ما بقيناش عارفين حتى لا ناكل ولا حتى نشرب، والخناقات والمشاكل بيني وبين أسماء زادت قوي. عشان رغم كل اللي أنا كنت شايفه ده، بس كنت مصمم إن أنا أفضل برضو في البيت وما نزلش أشتغل. بس الناس بدأت تطلب فلوسها وتهددنا، خصوصا واحدة جارتنا فتحة صيدلية، مش هقول اسمها عشان ما حصلش مشاكل، بس كنا مستلفين منها مبلغ كبير عشان علاج البنت، واتأخرنا وبدأت تهددنا انها هتعمل وتسوي. ساعتها رحت لأمي ولابويا واخواتي، بس محدش منهم كان موافق يديني حاجة خالص. فكرت اهرب او اروح اي حتة، بس ما كانش معايا اي حاجة خالص. حتى لما نزلت ادور على شغل محدش كان موافق ياخدني عشان ظروفي وقلة خبرتي. ولما لقيت شغل مناسب ليا كان ما يكملش 1000 جنيه، ما بقيتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. بقيت زي مجنون اشتغل طول اليوم الصبح في مطعم، وبالليل اروح افضل قاعد جنب بنتي جانا في المستشفى، وكانت دايما تقولي انا هرجع امشي امتى تاني يا بابا. عيطت بحرقة وقلت لها قريب قريب قوي يا جنى حبيبتي هتمشي وهتبقى كويسة وترجع تروح المدرسة تاني. اكيد يا بابا. يا حبيبتي ما تخافيش هتبقى كويسة، بس احنا ندعي ربنا ونطلب منه يساعدنا. انا كل يوم بكلمه وبدعي له انه يقومني وارجع العب تاني مع اصحابي يا بابا. ان شاء الله هتبقي كويسه، والله العظيم هتبقي كويسه، وتقومي وتمشي وتلعبي وتعملي كل حاجه. ساعتها اسماء دخلت علينا الاوضه وقالت لي عايزاك يا جمعه لو سمحت بره، دلوقتي الديون بقت علينا بزياده، وانت شغلك وشغلي ما بقاش مكفي حاجة خالص، وابوك مش راضي يديك من ورثك اي حاجة. انت لازم تتصرف، لازم نسدد الديون اللي علينا ونعمل عملية للبنت عشان حتى تقدر تمشي على عكاز. اعمل ايه؟ قوليلي حل. فابويا اللي مش راضي يديني حاجة خالص، اعمل ايه؟ ارفع عليه قضية ولا اروح اتخانق معانا واموته؟ بص يا جماعة مش مشكلتي، المهم انك تتصرف وننقذ نفسنا والبنت، كله بسببك. لو ما كنتش بعتها يوم لا عليك ما تفتح السيرة دي تاني. انا مش عايز افتكر حاجة خالص من اللي بتقولي ده، انا مش بنساه، فاكره وبشوفه كل ثانية قدامي. المهم عندي دلوقتي انك تتصرف. اعمل ايه؟ طيب قوليلي حل، قوليلي. أنا أنزل أغور في 60 دقايق، مش طايق نفسي، مش عايز البت تسمع خناقتنا يا شيخة. ونزلت الشارع وقعدت على القهوة. كانت الساعة 3 الفجر. ومسكت التليفون وطلبت شاي. بعد شوية الفجر أذن. قمت عشان أطلع الشقة. وأنا بقول لنفسي كالعادة هبقى أصلي فوق. وأنا داخل الشارع قابلت الأزرق واقف على الناصية. واحد بجيب منه البرشام بتاعي اسمه عبد الأزرق. ووقفني وقعد يتكلم معايا. يا الشبح، بقالك فترة مش بتيجي تشتري مني حاجة يعني؟ والله الظروف والحالة بقت ضنك خالص يا أزرق، بقت ضنك مع الكل والله. الواحد جاب آخره. نعمل ايه بس؟ الواحد لو في ايده حاجة كان عملها. الا صحيح، بنتك اخبارها ايه؟ كويسة بس مش بتمشي، محتاجة عملية عشان ترجع تمشي تاني. طب ما تعمل لها عملية. وانت ابوك قليل، انت مش ليك ورث معاه؟ ابويا مش راضي يديني ولا مليم عشان اتجوزت حد من برا العيلة، وبيقول لي لا لما اموت اخد ورثك. عم الجو القديم ده، انت شكلك مهموم. خد الحباية دي وهتبقى عال العال. ما انت عارف ان مش معاه فلوس. يا عم هو في ايه؟ احنا ولاد حتة واحدة يابا. النهاردة تشيلني بكرة شيلك. عندك حق. وخدت منه البرشامة وبلبعت وراها مية على طول. استنى استنى استنى شوية لحد ما مفعول الحباية اشتغل. بص يا جمعة، انا عندي حاجة كده تجيب لك فلوس تقضيك وهتبقى سريعة. ايدي على كتفك. في واحد كده حبيبي اسمه ابو الدهب، عايز يخلص من اخوه بسبب مشاكل وخلافات ما بينهم. تمام، انا ايه علاقتي بقى؟ ما هو انت ممكن تخلصه من اخوه باي مبلغ تطلبه. وهو انت فاكر ان قتل عملية سهلة ومحدش هيدور وراه؟ بقولك ايه، الراجل ده تقيل وممكن تضغط عليه في اي مبلغ انت عايزه منه. ما انت عارف الحكومة عندنا مفتح عينيها على جرائم القتل وبتمسك اللي بيعمل حاجة. يا عم ما فيش الكلام ده. وبعدين انت مش عايز تفك ديونك وتعمل العملية لبنتك وتخلص من دين محاسن اللي ما بترحمش حد. انت وبرشامتك لعبته في دماغي جامد يا ازرق. بص يا جمعة، فكر ورد عليا، والرقم اللي هتطلبه من ابو الدهب مش هيقولك عليه حاجة. بس ما تنساش ان انا هاخد 20% منك سمسارة للحوار ده. طب سيبني بس يومين افكر وارد عليك. وعدى اسبوع عليا وانا حالتي الماديه بقت زفت خالص، وبنتي بقت محتاجه العمليه في اسرع وقت ممكن، والدكاتره حددوا لها ميعاد. لو ما عملتش فيه العمليه مش هتقدر تمشي ولا تتحرك تاني. يوم جريت على ابويا وطلبت انه يديني فلوس عشان اعالج بيها بنتي. ساعتها ضربني وطردني بره الشقه وقال لي لما اموت تبقى تيجي تاخد ورثك وفلوسك. من النهارده لحد لما اموت مش عايز اشوف وشك تاني. وخرجت من عنده تايه, مش عارف انا رايح فين ولا ولا ولا, ولا هعمل ايه. وانا ماشي في الشارع وقتها لقيت تليفوني بيرن. قعدت اقول الو الو الو الو, بس محدش رد عليا. السكة اتقفلت, ما لقيتش حاجة تاني افكر فيها غير ان انا اتصل بعبد الازرق عشان اشوف العملية اللي كان مكلمني عليها. وكلمته وخدني ورحنا لابو الدهب ده. بس واحنا في الطريق لقيت عبده بيقول لي, بص ركز معايا في اللي هقوله لك ده, انت هتقتل وده حاجة ممكن تعملها مرة في العمر وهتخاطر بحياتك وبكل حاجة. اطلب منه اعلى سعر ممكن وانا هتلاقيني في ظهرك لحد ما نوصل لمبلغ يرضي الكل. بس مش غريب انك ما فكرتش تعمل انت العملية دي وتاخد فلوسها؟ انا شغلي بيدخل لي الاف, ايه اللي يخليني اروح اقتل وانا اصلا العين عليا من كل الناس والحكومة؟ انما انت مش سوابق ومحدش مركز معاك, زيادة انك محتاج فلوس في اسرع وقت. مش غريب برضو طيب يا زرع ان انت بتخدمني وانت عمرك ما كلمت حد في حياتك؟ لا ما انا هاخد منك برضو نسبة 20%. انت نسيت لما قلتلك ولا ايه؟ لا لا لا لا فاكر, بس قلت يمكن انت اللي نسيت. اسره وانت بتتكلم مع ابو الدهب ده تركز قوي في كل حاجة, عشان ده ممكن تلاقيه بيدبسك في كذا عملية. انت هتقول له وش كده, انا مش هعمل عمليات تاني ولا هقتل حد تاني. تمام قوي تمام. المهم وصلنا بعد ساعة المكان. المكان كان في اكتوبر, فيلا كبيرة جدا من 4 ادوار, بس كانت حاجة فخمة زي القصور كده. دخلنا عند البوابة والحرس فتشونا, بعدها بلغوا ابو الدهب اننا وصلنا. واحد من الحرس بتوعه خدنا في الجنينة بتاعت الفيلا لحد ما التاني جلنا ما تأخرش علينا وسواني وكان قاعد معانا واتكلم معانا. بصوا بعيدا عن تشربوا ايه او تاكلوا ايه وشغل عزومة المراكبية ده ماليش فيه, انا بحب الحياة الناشفة والشغل وبحب كل حاجة تمشي دغري. حمل حملك علينا بالراحة كده يا معلم ابو الده, الراجل اللي معايا ده اول مرة يتعامل معاك وما يعرفش نظامك. مش هتفرق كتير وان شاء الله يكون اخر تعامل بينا. عايز تقتل ليه يا معلم؟ ومين بالظبط؟ اخويا في بينه وبينه مشاكل كتير اغلبها على الورث بتاع ابونا, والمشاكل اللي باقيه علشان انا طماع. ايوه انا طماع وهو بيحسد, وربنا يكفيك بقى شر الطماع والحاسد لما يتقابلوا في وش بعض. اسره انا عايزك تخلص عليه باي تمن تطلبه, بس يكون في علمك دي هتبقى اول هو عبده فطمك على اللي فيها وقعد بقى يقول لك خلي بالك منه وفهمك انك مش هتعمل كده تاني. عامه ما تخافش, انا مش عايز منك حاجه غير العمليه دي. انا عايز 1,000,000 جنيه. وعبده بصلي وفتح بقه, وابو الدهب اتكلم وهو كذلك, وخد مني دي كمان, سمسارة عبده الازرق كلها عليا ومش هياخد منك ولا مليم. يبقى اتفقنا وكله بقى تمام واتفقنا, وانا خدت نص الفلوس معايا وانا مروح والنص التاني بعد التنفيذ. عدى عليا شهر بالظبط كنت عملت فيه العملية وخلصت على أخو أبو الدهب، وكمان عملت العملية لبنتي ورجعت تمشي تاني، وسددت ديوني اللي كانت لمحاسن، والفلوس اللي اتبقت حطيتها في البنك وقلت أعيش من فوائدها. هتسألوني أبو الدهب كلمك تاني؟ هقول لكم لأ. طب مراتك وبنتك سألوك جبت الفلوس دي منين؟ قلت لهم خدتها من ورث أبويا. مراتي ما كانتش مقتنعة أوي، بس ما كانش قدامها غير انها تاخد الفلوس وتسكت. كله كان ماشي طبيعي لحد ما بدأت أشوف عفاريت بتطلع لي بالليل وأنا نايم. أيوة عفاريت. في مرة بالليل كانت أسماء مراتي مبيتة عند أمها، صحيت قبل الفجر بشوية على صوت حاجة بتعمل خشولة تحت السرير. نطرت من مكاني، قلت أشوف إيه اللي بيتحرك ده، وفعلا قمت وشلت الفرش بتاع السرير، لكن ما لقيتش حاجة. وجيت أطلع وأقوم من الأرض، لقيت الرجل السودة واقفة ورايا. القلب فضل يدق وجسمي كله بقى يعرق، وكنت مرعوب. اتلفت وبصيت وراه، لقيت حد ما كنتش تتوقع ان انا اشوفه. لقيت جثة الراجل اللي انا قتلته. ايوه، اخو ابو الدهب. رقبته كانت مخرومة بسبب الطلقة اللي قتلته بيها، جسم كله كان بينزف دم. علامات فزع وخوف كانت باينة على وش الجثة دي. مقدرتش امسك نفسي وفضلت اصرخ، وكل حاجة اختفت في ثواني، وانا فضلت اجري في الشقة زي المجنون، من اوضة لاوضة وادور على اي حد غير، بس ما لقيتش حد، ولا لقيت اي اثر للجثة. مرة من المرات برضو كنت داخل انام الصبح، ومراتي كانت في شغلها وبنتي في المدرسة. لقيت حد نايم ومتغطي على السرير بتاعي. ما حاولتش اخوف ولا ارعب نفسي، ورحت وشلت الغطا، بس ساعتها لقيت الجثة كانت موجودة وعينيها مفتحة وبتبصلي بغضب شديد، بس ما كانتش بتتحرك. حياتي بقت من سيء لأسوأ بسبب الجثة اللي بقت بتطلع لي في كل حتة، في الحمام وفي قطي وفي الصالة وفي المطبخ، في كل حتة، حتى أحلامي بقيت بشوف الجثة دي كمان في الأحلام بتاعتي. كنت مستحمل كل ده وبحاول أعديه وأقول أيام وبتعدي وبكرة الواحد يخلص. بس بجانب الجثة والعفاريت اللي بشوفها, عفاريت البشر برضو ما سابتنيش. كل يومين والتاني كنت بلاقي عبده الأزرق بيجيلي ويطلب مني فلوس بحجة انه ساعدني وجاب لي المليون جنيه من ابو الدهب, وكنت مضطر اديله فلوس عشان خايف انه يهددني بحاجة او انه يبلغ عني. لحد ما في مرة جالي وطلب مني 100,000 جنيه. ساعتها قلت له بس ده ما كانش اتفاقنا من الاول. مفيش اتفاق اصلا بين قاتل وبياع مخدرات, بلاش نتعامل كده عشان لو المعبد وقع هيقع على الكل مش علي انا بس. انت عارف ان انا ما بخافش وما بيمنيش حد في الدنيا دي كلها. بلاش عشان صدقني الدنيا تخرب علينا. اللي عندك اعمله, وانا محتاج الفلوس وهديك مهلة يومين. طب ملكش عندي فلوس, واللي عندك اعمله يا عبد يزرق. يعني هي بقت كده جمعة؟ بقت كده, واللي يعرف يعمل حاجة يعملها. هتشوف انا هعمل ايه. وبعد ما نزل لقيت اسماء مراتي بتقول لي, عملية ايه يا جمعة اللي بتتكلم عليها مع البلطجي ده؟ دي حاجة ما تخصكيش يا اسماء, وخليك انت في حالك. اخليني في حالي ازاي والبلطجي ده بيهددك كده؟ انت ما تعرفش ممكن يعمل ايه؟ اللي عنده يعمله, ولا وانا اللي عندي هعمله. انا مش فهمك بصراحة, انت اكيد اتجننت يا جمعة. بصي, لمي حاجتك انت وجنى علشان هتروحي تقعدي عند امك يومين تلاتة. فعلا ده اللي هيحصل, لاني ما بقتش حاسة بالامان معاك. عندك حق, روحي يلا. وسابتني وحضرت كل حاجة, واتفقت معاها انها هتمشي الصبح وهوصلهم على الساعة 12 بالليل. نمنا كلنا, وفجأة الباب قعد يخب وقام حد كسر ودخل علينا وكممني وغم عيني, ونزلوا فيها ضرب, وسمعت صوت اسماء وجنى وهم بيصرخوا وحد بيشدهم بالعافية. انا ما كنتش شايفهم ولا عارف مين اللي عملوا كده. حاولت اعمل اي حاجة, بس حد ضربني بالمسدس على دماغي. الضربة دي كانت كفيلة انها تخليني اغمى عليا ويجيلي غيبوبة. لما فقت تاني يوم الصبح لقيت الشقة زي ما هي, مفيش حاجة فيها مكسورة غير الباب بس, وانا جسمي كله كان دم وكنت دايخ. طبعا كل الشكوك هتيجي في دماغي ان اللي عمل كده هو عبد الازرق. بس اللي صدمني ان عبد الازرق في نفس الليله دي باب شقته اتكسر, وفي حد ضرب على دماغه ومسكوا مراته دبحوها قدام عينه. كل الاحداث دي خلتنا اتجنن, ومعرفش مين اللي خطف مراتي. رحت يومها عملت بلاغ في القسم, وجمع عينه باب الشقة وودوني مستشفى عشان الخبطة اللي اتخبطتها، وخلصت كل الإجراءات ورحت قعدت في البيت بفكر زي المجنون يا ترى مين اللي عمل كده. قعدت اقول عبد الازرق، بس هو حصل فيه نفس اللي حصل لي في نفس الليله. طب محاسن، بس لا هي ما تعرفش حاجه عن الفلوس اللي معايا، كمان انا سددت لها كل الديون بتاعتها. طب مين؟ ما كانش قدامي غير ابو الدهب، هو اللي ممكن يكون عمل كده. قررت البس واروح له وانا زي المجنون. وصلت الفيلا بتاعته والابن بعتله ان انا جيت بره وعايز اقابله. استغربت ان هو وافق ودخلني، بس لما دخلت الجنينة لقيت اللي ما كنتش اتخيله. لقيت عزة وصوان محطوط وناس قاعدة بتعزي. دخلت ورحت لابو الدهب، لقيته قاعد وحاطط ايده على وشه وحزين، ولقيته بيتكلم. ابني مات في حادثة اول امبارح يا جماعة. مات؟ الله يرحمه. امال مين اللي خط؟ بتقول ايه؟ في حاجة حصلت؟ ايوه بصراحة، مراتي وبنتي اتخطفوا وانا كنت جاي شاكك فيك ان انت اللي عملت كده. انت مجنون، وانا هعمل فيك كده ليه يعني؟ قلت له عبده الازرق حصلت معاه نفس الحادثه امبارح، يعني ما كانش فاضي وانا ما كانش قدامي غيرك لحد ما جيت واتاكدت ان ابنك مات في حادثه، يعني انت برضو ما كنتش فاضي اصلا اليومين اللي فاتوا. هسامحك بس على اللي انت قلته ده عشان الظروف اللي احنا فيها، بس برضو مين اللي خطف مراتك وبنتك وعملوا كده ليه؟ ما اعرفش، انا هتجنن ومش عارف اوصل لحل. روح بيتك دلوقتي وحاول توصل لاي حاجة، ولو عزتني او عزت رجالتي معاك في اي حاجة اتصل بيا فورا. انا اسف على اللي حصل ده. انا مقدر كويس او الظروف اللي انت فيها دي. بقاء لللف ابن حضرتك. شكر الله سعيكم يا سيدي. وخرجت من عنده وروحت وصلت بيتي وانا مش قادر ومش فاهم ايه اللي بيحصل. بمجرد ما فتحت باب الشقة لقيت البوليس كان جواها ومسكوني، حطوني على الأرض وحطوا الكلبشات في إيدي وقبضوا علي. حاولت أفهم منهم إيه اللي بيحصل ولا هم بيقبضوا علي ليه، لكن هم محدش عبرني وغموا عيني برباط أسود وخدوني. وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعت النهاردة اللي هي الكسل بتاعت جمعة. لو عايز تعرف بقى ليه جمعة اتحبس، عايز تعرف مين اللي خطف مرات جمعة، عايز تعرف كل حاجة، استنونا الحلقة الجاية. بكده نشكركم جميعا،